حكم المحبة ثابت الأركان مع للصدود بفسخ ذاك يدان أن وقاض الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان ولأجل ذا حكم العذر لتداعت الأركان منه فخر بالألقان وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان وحكى لك الحكم المحال ونقضه فاسمع إذا يا من له أذنان حكم الوشاة بغير ما برهان إن المحبة والصدود لدان والله ما هذا بحكم مقسط أين الغرام وصد ذي هجران شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالضد والتعذيب والهجران أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأسنان وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان ويظل يسجع فوقها ولغيره من الثمار وكل قطر داني ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو شكران هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران لله زائرة بليل لم تخف أسس الأمير ومرصد السجان قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لا فأبا بأن ستران وأتت على عرفات ذم محسن ومن الذكر نهارته من قربان وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربة الأركان هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران ورقت على آل الصفا فتيممت دارا هنالك للمحس العاني أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكان هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان سارت وكان دليلها في سيرها ساد السعود وليس بالدبران وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الضال وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بمقلة الأجفان لم يفجع المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان قالت وقد كسبت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام داني إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب البتاني جعم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فاجب لذا البهتان. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني، وخليل المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني. ولأجل ذا ضحى بجاد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا على موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فصل. والعبد عند أمره فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان، وعبو بريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. فصل. وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان، وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمسط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، وسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أغلى أمة لوطية هم ناجح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون ما هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم ومن كافر هم عند جام كامل الإيمان. فصل. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدنان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات ثانيتان، وتلطف الألاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان. وكذا كما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحبة وخوان. فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. وكذا كما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان. فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأزمان. فبلياتيك العقول فإنها والله قد مسقت على الأبدان. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. فصل. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران. والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان. كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني. ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان. هذا المعاد وذلك المبدأ الذي جهم وقد نسبوه للقرآن. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. هذا كتاب الله أما قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان. أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان. بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذلك الديلان. وهما كتبديل الجنود لساكن النيران عند النضج من نيران. وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان. وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارا في الحشر للرحمن. وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. أفيشهد العدم الذي هو كسمي؟ لا شيء هذا ليس في الإمكان. لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان. وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأزمان. كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان. وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل بالكثبان. وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان. وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. هذه مكورة وهذا خاسب وكلاهما في النار مطروحان. وكواكب الأفلاك تنذر كلها كلالئ نثرت على ميدان. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمر أيضا أيما موران. وتصير بعد الانشقاق كمثلها ذا المهل أو تك وردة كبهان. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. والحور لا تفنى كذلك جنة مأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جام إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الذرى أجسامهم حفظت من الديدان ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقة الإنسان وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان ولأجل ذلك لم يقر الجم من أرواح خارجة عن الأبدان لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان فالشان للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم الشان إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر رميان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان ولا قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان وعذاب أشقاها أشد من الذي قد آينت أبصارنا بعيان والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض الذي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطعم غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أو حالها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى من ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيوان فصل وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان كانوا على وجل من العصيان ذا هو فعلهم والذنب للإنسان واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان ما كلف الجبار نفسا وسعها أما وقد جبرت على العصيان وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران والعبد بالتحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عند ذا نفيان نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني، فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زان، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان، جبروا على ما شاءه خلقهم ما ثم ذو عون وغير معاني، الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان، وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإن أعجمت مقالتي أن تجا كذبا وزورا واضح البهتان، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان، فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني، وقضى على أسمائه بحدودها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيل الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ظل ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران، لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه الرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلء صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، عجلان قد فتن العداد بصوته إحداهما وبحرقه ذا الثاني، والناس أكثرهم فعل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان، ولذا تقسمت الطوائف قولهم وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عثمان، من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. فصل في مقدمة النافعة قبل التحكيم. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح النعوان، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجلال، من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان، وافتى بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار واللعوان، فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان، لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان، شتان بين العسكرين فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان، واثبت وقاتل تحت ألوية الهدى واصبر فنصر الله ربك داني، واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان، وادرى بلفظ النص في نحر العدا

أصحاب جهل حزب جنك الخالي من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر ما لإلآذان ولهم علينا صلة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سنيان جاءوكم بالوحي لكن جئتم بمحاكاة الأفكار والآذان قالوا مشبعة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني والعنهم لعنا كبيرا وعدهم بعساكر التعطيل غير جباني واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا تشردهم عن الأوطان حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتلذني بهواني أنا وهم أولى به قد أنبدوا فيه قوى الأذان والأبدان فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان أوصى بها أشياخ ما أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشول زمان لا يملكه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كبران وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والهذيان هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في ثالث الأزمان فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني عطل ركابك واسترح من سيرها ما ثم شيء غير ذي الأكوان لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب بائن عن ذي الورى كان المجسم صاحب الإيمان ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان فدع التكاليف التي حملتها واخلع حذارك وارم بالأرسال ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني لو كان في القرآن أين كلامي حرفا وصوتا كان ذا جثمان فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني فدع الحلال مع الحرام لأهله فهم السياج لهم على البستان فاحرقه ثم ادخل ترى في ضمني قد هيئت لك سائر الألوان وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان واقطع لائقك التي قد قيدت هذا الورى من ثالث الأزمان لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقران ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان لحللت قسمه وفزت بكذبه وعلمت أن الناس في هذيان لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراه مؤمن في القسم الثماني وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي جثمان ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان وزعمت أن الله يعلم كل ما ذي الكون من سر ومن إعلان والعلم وصف زائد عن ذاته عرب يقوم بغير ذي جثمان وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه نداء الرحمن أما تسمع الأذان غير الحرب والصوت الذي خصت به الأذنان وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان فزعمت أن الله نداه ونجاه وفي الزام محذوران قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان وزعمت أن محمدا أسري به ليلا إليه فهو منه جاني وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدني رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار حقا قائدا معه على العرش الرفيع الشان وزعمت أن لعرشه أبطا به كالرحل أبطا براكب العجلان وزعمت أن الله أبدى بعضهم للطول حتى عاد كالكثبان لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن وزعمت للمعبود وجها باقيا ولو يمين بل زعمت يدان وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان وزعمت أن يمينه ملآمن الخيرات ما غابت على الأزمان وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان وزعمت أن الخلق طر عنده يهتز فوق أصابع الرحمن وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنين من الأصابع عاني وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جناني وكذاك يضحك عندما يأتي بيضة من فرشه لتلاوة القرآن وكذاك يضحك من قنوط عباده الأجدب والغيث من رمدان وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني لما يناديهم أن الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيان وزعمت أن يمينه تطوي السماء أي السجل على كتاب بياني وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ذل ليل آخر أو ثاني فيقول علمي سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني وزعمت أن الله يبدو جارة لعباده حتى يرى بعياني بل يسمعون كلامه ويرونه بل مقلتان إليه ناظرتان وزعمت أن لربنا قدما وأن الله رابعها على النيران دعناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط قط حاجتي وكفاني وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما

فحقيقة القدر الذي حار الورى في شانه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. فصل. وله الحياة كمالها فليدل ذا ما للممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان، وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان، فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران، اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان، وله الإرادة والكرات والرضا وله المحبة وهو ذو الإحسان، وله الكمال المطلق العالي عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟ وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس ذا وصفه فعجب من البهتان. بصنا بنوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جدمان. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا احكمت كلماته طلبا واخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، ايعاذ بالمخلوق حاشاه من الاشراك وهو معلم الايمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الاكوان، وكذلك القران عين كلامه المسموع منه حقيقه ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى معهما خلقان، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بالأرمغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان، هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع ففهم ثاني. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان، إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن، زعموا القرآن عبارة وحكاية قلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان، الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذان، ما إلا كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن، ولأجل ذا جعلوا لا سؤتا ولا هوتا قديما بعد متحدان. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان، والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران. فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني، تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان. فيكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان، أن الذي جاء الرسول به لم أخلوق ولم يسمع من الديان. والخلف بينهم فقيل محمد أنشأ تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان. وتكايست أخرى وقالت إنهم نقل من اللوح الرفيع الشان، فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشأوا خلقا فيه ذا حدثان. هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان، لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن. القوم مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف وما له ركنان. هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان. أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان، إحداهما جعلتهما من قائما بالنفس أو قالوا بخمس معاني. والله أحدث هذه الألفاظ كي تبدي معقولا من الأذهان، وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن، ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك ربع ثاني. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان، إن كان ما يحكى كمحكي وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. ولذا يقال حكى الحديث بعينه إن كان أوله نظير الثاني، فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. فصل في مذهب الاقترانية. والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظا ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء لا مسبوقة لكن هما حرفان مقترنان، والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها بالسمع بالآذان. ولها اقتران ثابت لذواتها فجر لذا التخليق والهذيان، لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران. فترتبت بوجودها لذاتها. يا للعقول وزيغة الأذهان، ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهان، بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان، والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا كبارا لم يكن شيئان. وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئته للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالآراب والأكوان، هذه مقالة كل جاني وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى تزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جمع صاحب الحدثان، لكنما متأخرون بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران. فهم إذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علمان، ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فصل في مذهب الكرامية. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان. فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، فلذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان. وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قالوا ولم ينصف خصوم ججعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان، قلبا كما قالوه في أفعاله، بل بيننا بون من الفرقان. بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلناهما بالله قائمتان. وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان، لفعاله ومقاله شر وأبطل من حدوث حوادث ببيان. تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان، هذه مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط بالبرهان. أما وما قد قال أقرب منهم للعقل والآذان والقرآن، لكنهم جاءوا له بجعجع وفراقع وقعاقع بشنان. فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان. ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان. وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. والله رب العرش قال حقيقة حامين ما طاح بغير قران، بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مصنع الإنسان. وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجدا في آن، من واحد متكلم بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان. وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني، إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول في الأذهان. أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ والسمع والإبصار قام بغيره، هذا المحال وواضح البهتان. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له، هذا من الهذيان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآن. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان. ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان. ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران. ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخشعوا فيها بكل أوان. والله قد نادى الكريم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. وأتى النداء بتسع آيات له وصفا فرجها من القرآن. وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني. هذا ما هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره ما حل به سيان. ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني. أيصح في عقل وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا بأذاني؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء صوت رفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان. الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. وانظر إلى السور التي فتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. لم يأت قط بسورة إلا أتى في إذنها خبر عن القرآن. إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان. تلويا أيضا وما حاميم مع ياسين وفهم مقتضى الفرقان. فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتبت صفة الكلام. والله عز وجل موص آمر ناه منب مرسل لبيان. ومخاطب ومحاسب ومنبه ومحدث ومخبر بالشان. ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان. هاد يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان. فإذا انتغت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان. وإذا انتغت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان. فرسالة المبعوض تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان. وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين وإنه نوعان. نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني. منه إليه من وراء حجابه إلا تراه هاهنا العينان. والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان. وحي وإرسال إليه وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتبت صفة الكلام. وإذا انتبت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان. فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام يتم للنقصان. إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان. فجحدت أوصاف الكمال مخافة التشبيه والتجسيم بالإنسان. وأوقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات ودا من الخذلان. الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن. من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشأن. فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه بالسلطان. إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان. حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان. فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن. لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان. فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان. وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان. والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان. فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان. وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان. والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان. مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى الانتفى الحدثان. وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. ذكر الخصوص بعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني. فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيانه. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان، ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن آيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذهما وصفان. لكننا قتل وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. فصل. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أرضى عن كل من يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا هذه الثلاث خليطة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن. وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان، أن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان. وعلى الجميع الاسم يطلق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال: إن الوضع للأذهان، فالشيء شيء واحد لا أربع، فدعا ابن حزم قلة الفرقان. والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وكذاك أخبر أنه المتلو قد قال: إن الوضع للأذهان، فالشيء شيء واحد لا أربع، فدعا ابن حزم قلة الفرقان. والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان. وكل شيء واحد لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان. لكننا المتلو والمكتوب والمحفوظ قول واحد الرحمن، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مدة بأمام الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحرفه، ومدادنا والرق مخلوقان. فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا، هنا شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وتلاوة القرآن في تأييدها بالله قد يعنى بها شيئان. يعنى بها المتلوم فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان. ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان. وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذان. عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قوم الإمام الأعظم الشيباني. في اللفظ لما أن فض الدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. فاللفظ يصلح مصدرا وفعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن. وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بستان. فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان. فأتى به للعالمين خطابة ومواعظ عريت عن البرهان. ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح بغير ذي إمكان. لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان. ومشارب العقلاء لا يردونها إلا إذا وضعت لهم بأواني. من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس بيد العالم الجثماني. فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخييل إلى الأذان. ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان. فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان. لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكبد عند مصالح الإنسان. والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي البرهان. والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتدوا بلبان. منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان. فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أداء كل موحد رباني. واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أداء رسل الله والقرآن. صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان. أو ملحد بالاتحاد يدين للتوحيد منسلخ من الأديان. معبود موطوعه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. الله أكبر كم على ذا المذاب الملعون بين الناس من شيخان. يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان. فابدر لهم أن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان. وضار بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وأتت طوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان، قالوا كلام الله كل كلامها ذا الخلق من جن ومن إنسان، نرما ونفرا زوروا وصححوا صدقا وكذبا واضح البطلان، فسب والشتم القبيح وقلبهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتازيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان، هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران. هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان، إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين بالأكوان، فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان، وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان، وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان. هذه مقالات الطوائف كلها عملت إليك رخيصة الأذمان، وأظن لو فتشت كتبا ما سما الفتى أبدا من التبيان، زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان، فاعطف على الجامية المغل الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن، شرد بهم من خلفهم واكسرهم بل نابذين بهم بأذان، أفدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان، أيصح وصف الشيء بالمشتق بالمسلوب معناه للأذان، أيصح صبار ولا صبر له ويصح شكار بلا شكران، ويصح علام ولا علم له ويصح غفار بلا غفران، ويقال هذا سامع أو مبصر والسمع والإبصار مفقودان، هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير بإمكان، فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل وعليكم وبذاك محظوران، نجم اشتقاق اللفظ للموجود ما معه به وثبوته للثاني، أن الذي ما قام ما معه به قلب الحقائق أقبح البهتان، ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان، سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه بالثاني، فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حددان، ويصح أن يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحداني، هو فاعل لكلامه وكتابه ليس الكلام له بوصف معاني، ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان، من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني، والسين عند الباء ليست بعدا لكنهما حرفان مقترنان، أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، ما إنه كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار بلا برقان، وكلامه كحياته ما ذاك مقدور له بل لازم الرحمن، هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرة للإنسان، أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة ك كالفعل منه كلاهما سيان. فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان. ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان. فدعوا الدعاوي وابحثوا معنى بتحقيق وإنصاف بلا عدوان. وارفوا مذاهبكم وسدوا خلقا إن كان ذاك الرفو بالإمكان. فاحكم عذاك الله بينهم فقد أبلوا إليك بحجة وبيان. لا تنصر النسي والحديد والي وما أذكر الإيمان والقرآن. وتحيز ما يبينون غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. فنقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان. إحداهما هل فعله مفعله أو غيره فهما لهم قولان. والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحددان. لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان. عن فعله إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن. فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان. والقائلون بأنه غير له متناجعون وهم فطائفتان. إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان. سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان. وخصومهم لم يوصفوا بردي بل كبروا ما أتوا ببياني. والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان. إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان. هذا الذي قالته كرامية فدعاله وكلامه سيان. والآخرون أولي الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني. قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان. جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن. وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان. مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان. صدق الإمام فكل حي فهو فعال ولا في غاية التبيان. إلا إذا ما كان ثم موانع من آبة أو قاصر الحيوان. والرب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة الديان. ومشيئة الرحمن لازمة له وكذاك قدرة ربنا الرحمن. هذا وقد فطر الإله عباده إن المؤمن دائم الإحسان. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان. وقديم الإحسان الكبير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصل ذاني. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله أفذاك ذو حددان. وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. أو ما فعال الرب عين كماله أفذاك ممتنع على المنان. أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا والفعل ذو إمكان. تالله قد ظلت عقول القوم قالوا بهذا القول ذي البطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببيان. والرب ليس معطلا عن فلي بل كل يوم ربنا في شاني.

لاقى الراعي نحو وأوفى مدره أو أن يرى متمزق اللحمان. وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدود كل ما سوى الرحمن. لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربانان، إذ كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان. والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدنان ممتنعان. والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله فانظر ذاك في القرآن. فالواحد القهار حقا ليس بالإمكان أن تحظى به ذاتان. فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان، كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين ذينك قط من فرقان؟ والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان، في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. فليأت بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. وكذاك سوى الجهم بينهما كذا العلاه في الإنكار والبطلان. ولأجل ذا حكما بحكم باطل قطعا على الجنة والنيران. فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوران. وأبو علي وابنه هو الأشعري وبعده ابن الطيب الرباني. وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان. لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران. فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. النوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها ثاني. والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى كذلك أولا ببيان. وتعاقب الآلات أمر ثابت بالذهن وهو كذاك بالأعيان. فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآلات مفتتح بلا نكران، ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. فيقال ما تعنون بالآلات هل تعنون مدة هذه الأزمان؟ من حين إحداث السماوات العلى والأرض والأفلاك والقمران. ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم بذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان. إنا نحاكمكم إلى ما شئتم من هذا حكم الحق في تبيان. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن؟ أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدود شيء وهو عين الزمان؟ فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان. 50,000 من سنين عدها المختار سابقة لذي الأكوان. أبا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان.

أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببياني أيكون أصل الدين الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الشريط الثالث من مولية ابن القيم رحمه الله تعالى ودخلت للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البستان وعرفتم الرحمن بالاجسام والاعراض والحركات والالوان وهم فما عرفوه من هذا من الايات وهي بغير ذي برهان الله اكبر انتم اوهم على حق وفي غي وفي خسران بعد اليس الله قد ابدى لنا حق الادله وهي في القران متنوعات صرفت وتبارت في كل وجه فيدعو أفنان معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببياني أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان وسواه ليس بموجب من لم يحط علما به لم ينج من كبران والله ثم رسوله قد بين طرق الهدى في غاية التبيان فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمع في أثر ولا قرآن لكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أحداث من الشيطان وعلى لسان الجهم جاءوا حزبه من كل صاحب بدعة حيران ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إثرهم بثواقب الشبان عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان وأخو الجهالة في خبارة جهله والجهل قد ينجي من الكفران. فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهي ذو حدثان فصل المعطل هل يرى خارجا عن ذاته أم فيه حلت ذان لا بد من إحداهما أو أنها هي عينه ما ثم موجودان ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء يغاير هذه الأعيان لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الروضان ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان هو عين هذا الكون ليس بغيره أما وليس مباين الأكوان كلا وليس مجانبا أيضا لا فهو الوجود بعينه وعيان إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصران فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بياني بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن فعليه ألقى حد معدوم بلا حد المحال بغير ما فرقان يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكاني إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لذي الإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تبين منهما ذات لأخرى أو تحاكيه بها فتجتمعان. إن كان في الدنيا محال فهو ذا فارجع إلى المعقول والبرهان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان والرب ليس كذا فنفي دخولي وخروجي ما فيه من بطلان. فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان. ذاك اصطلاح من فريق فارق وحي المبين بحكمة اليونان. والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان. أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان. ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش بالإمكان. ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبوله والنفي في القرآن. ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان. وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان. هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان. ويقال أيضا ثانيا لو صحها ذا الشوق كان لما هما ضدان. لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتبعان. ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان. بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان. إذ ليس يقبل واحدا من ذينك الأمرين إلا وهو ذو إمكان. جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان. في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان. فكلاكما ينفل إذا حقيقة وكلاكما في نفيه سيان. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما إدلان. والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان. فوزان هذا النفي ما قد قلته حرفا لحرف أنتما صنوان. والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان. فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان. أو لا فأعطل قوس باريها وخذ الفسر عنك وكثرة الهذيان. فصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر. وسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان. قل للمعطل هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان. فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وإذا أقر به فسلوا ثانيا أتراه غير جميع ذي الأكوان. فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هاهنا غيران. فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد رب الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان. هم خصصوا بالمسيح وأمه وأولئك من صانوه عن حيوان. وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان. فاسألوا عن هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران. وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده النصران. ويقول أنا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان. وإذا نفى الأمرين فاسأله إذا هل ذاته استغنت عن الأكوان. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان. بالنفس قائم كلمتان أخبرنيهما مثلان أو ضدان أو غيران. وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان، ضدين أو مثلين أو غيرين كما بل هما لا شك متحدان. ألذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان، نقضتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. فصل في الإشارة إلى الطريق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد نحن نسردها بلا كتمان. منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره فإذا هم ألفوه إلف لسان. حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. هذا ومن عشرين وجها يبطل التفسير باستولى بذي العرفان. قد أفردت بمصنف الإمام هذا الشان بحر العالم الحراني. فصل. هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة لقصد بيان. أن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقارا مع علو الشان، لكن لفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. حشاه من إفك النفات وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني، وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق واستقلان. لا يستطيع معطل تبديلها أبدا وذلك سنة الرحمن. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان. نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغيير على الإيمان. لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بداهة الإنسان، فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات هذا بين البطلان. وإذا البداهة قابلت هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان، شتان بين مقالة أنصابها بعض لبعض أول للثاني، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هو ما عدناني. فصل. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان، لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. واصح لفائدة جميل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقة يبدي المراد لمن له أذنان. أضحاك نص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان، فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان. إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان،

فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان. ولسوف تذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الايمان. واذا اعتدك فلا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان. ليست تدل على انحصار الهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان. اذ اجمع السلف الكرام بان معناها كمعنى فوق بالبرهان. او ان لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقان. والرب فيه وليس يحصر من المخلوق شيء معزب السلطان. كل جاءت بأسرها عدمية في حقه هو فوق ببيان. قد بان عنا كل هذا والمحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. ماذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. والله ما رد أمر هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. فصل. هذا وعاشر واختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان. ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان. وكلاهما محبوبه ومراده وكلاهما هو عنده سيان. إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان. أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان. فالحب عندكم المشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان. لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا رغبان. جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. والحب وصف وهو غير مشيئة والعند قرب ظاهر التبيان. وعندها وحديث عشرهن إشارة نحو العلو بأصوات دليله لله جل جلاله وغيره إذا تشرك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف القرآن نحو السماء بأصوات قد كرمت مستشهدا بواحد الرحمن. يا رب نشهد أنني بلغتهم ونشهد وهم على قصد بالنعم بعد الدمان ورفعا ومسندا صلى عليك الله ذو الغفران. ربك ثم نصحت رب العالمين حق الدماء والواجب الشكران. هذا وثاني عشرها وصف له انه كما قد جاء في القران. والله العالم الذي ما فوقه شيء قد قال ذو البرهان. حقا رسول الله ذاك السحر ولقد رواه المسلم بضمعان. فاقبله لا تقبل سواه منك لا سيدتي قلت بها البرهان. والشهوة التي منه علوه في غاية التبيان. أو ما تراها بالسماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. والعكس أيضا ثابت فسهوله وخفاؤه عندك مستقبلان. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صلة الظهور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء مركز الأدنى ووصف السفل منه وكونه تحتان. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهناه سبحان. لا تجحدنهما جحود الجهل أن صاب الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره ومقتضي عمومه وعلوه لظهوره بالله. وكذا قد دخلت هناك الباء للتسبيب مؤمنة بهذا الشان، فتأمل التفسير أعلم خلقه بصفاته من جاهد القرآن. إذ قال أنت كذا فليس لرده أبدا إليك تطرق الإتيان. هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان، فصل المعدل هل نرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن الميال، أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل نرى من فوقنا بالليالي. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان. إذ رؤية الله في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان، ومن ادعى شيئا سوى ذاك كان دعواه مكابرة على الأذهان. ولذا قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة لأبهان، ما بيننا خلق وبينكم ولد التحقيق في معنى الضياء إخواني. شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أدر الهوان. إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان، ويكون فوق العرش جل جلاله، بل ذاك نحن وحزبهم خصمان. لكننا سلم وأنتم إن تساعدنا على نهي العلو للرحمن، فعلو الرعين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم فنحن وأنتم مسلمان. هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عينان. هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ العين للرحمن. ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوجهان، ورواه تبليغا يعود مقررا لما أقر به بلا نكران. هذا وما كان الجواب جوابا، لكن جواب اللفظ بالميزان. كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق من له أذنان. بعد فقد قال الرسول بنفسه أيضا إله لعالم بلسان. والله ما قصد المخاطب غير معناه الذي وضعت له الحقان. والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد البيان. يا قوم لفظ العين ممتنع على الرحمن عندكم هو ذو بطلان، ويكاد طائلكم يكفرنا به، بل قد وهذا غاية العدوان. لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان. والعين أحفظها ثلاث وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. والله ما الملكان أفصح من مرض في القبر مرضت في السماء يتمان. ويقول أين الله يعني من فلا، والله ما اللفظان متحدان. كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. هذا هو خامس عشر فجر من عون رسل الله الواحد المنان، فالمرسلون جميعهم ما كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن. وحكى لنا اجماعهم شيخ الورى والدين عند القادر الجيلاني، وابو الوليد المالكي ايضا حكى اجماعهم عن ابن رشد الثاني. وكذا ابو العباس ايضا قد حكى اجماعهم علم الهدى الحراني. وله ابتداء لم يكن من قبله لسماه من متكلم ولساني هذا ونقطع نحن ايضا اهله اجماعه انقطع عن البرهان وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات الصفات لخالق الاكوان وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات الكلام لربنا الرحمن وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات المعادن هذه الابدان وكذلك نقطع انهم جاءوا بتوحيد الاله وما له من ثاني وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات القضاء وما لهم قولان فالرسل متفقون قطعا في اصول الدين دون شرائع الايمان كل له شرع ومنهج مذاهب التوحيد فالحمدان فالدين بالتوحيد دين واحد من يختلف منهم عليه اثنان دين الله اختاره لعباده والمسيح وقيم الاديان فمن المحال ان يكون المسلم في وصفه خبران مختلفان وكذلك نقطع انهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الانسان وكذلك نقطع انهم ايضا دعوا من خمس وهي قواعد الايمان ايماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامه الابدان وبجنبه وهم الملائكه الاولى هم رسله لمصالح الاكوان هذه اصول الدين حقا لا اصول الخمس للقاضي هو الهمدان تلك الاصول الاعتزال وسمها فضلا منه الخلق للقران وجحود اوصاف الاله ونهيهم لعلمه والفضل للرحمن وكذلك نذرهم من رؤيتنا له ربهم من لقائك ما يهر القران ونهم قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان من اجل هاتيك الاصول وخلدوا اهل الكبائر في لظى النيران ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم ورموا مات حبيبها بطعام ولأجلها قالوا بأن الله بل يقدر على إصلاح ذي العصيان ولأجلها قالوا بأن الله لن يقدر على إيمان ذي الكفران ولأجلها حكم على الرحمن بالشرع المحال شريعته المهتاني ولأجلها هم يوجدون معاناة للأصلح الموجود في الإنسان حقا على رد ورد بهم سبحانك اللهم بالسبحان. فصل هذا وسادس عشر اجمع اهل العلم يعني حجه الازمان من كل صاحب سنه شهدت له اهل الحديث واسفر القران لا عبره بمخالف لهم ولو كانوا عبيد الشائم الداران ان الذي فوق السماوات والعرش وهو المبين الاكبر هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن فاسمع ايضا اقوالهم واشهد عليهم بعد بالكفر او الايمان واقرا في راس ارض الائمه ذات الاسلام فهي بدايه الكفران وانظر الى قول ابن عباس بتفسير استوى ان كنت لا عرفان وانظر الى اصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حضران وانظر الى الكربي ايضا والذي قد طالبوا من غير ما نكران وكذا ضيع التابعين واجلهم ذاك الرياح العظيم الشان كم صاحب القى اليه علمه ولذاك ما اختلفت عليه ابنان فليهل من قد سبعوا اذ لم يبع فقوله تحريف للبهتان فلهم عبارات عليها اربع قد فصلت للبال سطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابه وابو عبيده صاحب الشيطان يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهل بالقران والأشعري يقول تفسير استراء بحقيقة استولى من المهتهري هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع الجهل مرفض الغفلان من كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة من وهام وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم من عالم القرآن وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم لكن كنده خاف عن الأرهان وهو ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان الله حقا للسماء وعلمه سبحانه حقا لكل مكان فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العلم فالذات قصت بالسماء وإنما المعلوم عن مجمع الأكوان لا ثابت عن مالك ثم رده بل سوف يلقى مالكا بهوان وكذلك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير بالإيمان وكذلك أوزاعي هنا أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان إيمانهم يرمونه سبحانه فوق العباد وفوق الأكوان وكذلك قال الشافعي حكى عن فالبيهقي شيخ الرباني حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا بشر ولا متواني فانظر إلى المقضي في ذي الأرض لكن في السماء قضاء للسلطان وقضاءه وصف له لم ينبسط عنه هذا واضح البرهان وكذلك النعمان قام وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر علم الله فوق العرش ما يخفى علينا وعد سبحانه فهو الذي لا شك في كثيره لله درك من إمام زمان هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان فجميعها قد صرحت بعلوه والاستواء والفرق للرحمن وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا السائل إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث بوسيعة التعقيد والكبران وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما مدحت الخلاق ذو إتقان وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه مدى الحيران وابن المبارك قال قولا شافيا إن تعرف علم على البركان قالوا له ما ذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان فأجابنا لغوه وصل علوه فوق السماء مباين الأكوان وبأنه سبحانه حقا على الأرش الذي تجلد السلطان وهو الذي قد شجع من خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان وقضى بقتل المنكرين علوه بعد افتتابتهم من الكفران وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مفاضل الموتات والأمثال فسب الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أمة الأزمان ولقد حكاه الحاكم عدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستنكار غير جدعان إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش بالإيضاح والبرهان وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجب الغيبانة ومقالة ورسول الفهر ذات بيان وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيانه والله ما قال المجسم مثل ما قد قال وجلال مرباني ارموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا اولي العدوان او لا تقولوا ان ثم حجازه وتنفس السعداء من خران اسال الاله شفاء فالداء العضاء لمجانب الاسلام والايمان وانظر الى حرب واجماع حتى لله جر سميحه الكرمان وانظر الى قول ابن وحد او حد العلماء مثل الشمس في الميزان وانظر الى ما قال عبد الله في تلك الرساله مفصحا ببيان من انه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والاكوان وانظر الى ما قاله الترخي في شرح لتصريف الروم رباني وانظر الى الاصل الذي هو شرحه لهما الجبال ملذد حيران وانظر الى تفسير عبد من الذي بوغي من الاثار للبشام وانظر الى تفسير ذات الفاضل التبصر ذا المتطلع الرباني ذاك الامام ابن الامام وشيخه وعبيد سفيان الدرازيان وانظر الى النساء في تفسيره هو عندنا سفر جليل معاني واقرا كتاب العرش للعبسي واخر محمد المولود من عثمان واقرا لمسند عمه ومصنف اطراف ما نجمين بل شمسان واقرا كتاب الاستقامه للرضا ذاك ابن اسرم حافظ رباني واقرا كتاب الحافظ الثقه في الرضا في السنه وليابه الشيطان ذاك ابن احمد اوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالاتقان وقرا كتاب الاكرم العدل الرضا في السنه الاولى امام ثمان وكذا الامام من الامام المرتضى حقنا ابي داود بالعرفان تصليب ونظما ونثرا واضح في السنه المثلى هما نجمان وقرا كتاب السنه الاولى الذي ابداه مطلع من الايمان ذاك النبيل ابن النبيل كتابه ايضا نبيل واضح البرهان وانظر الى قول ابن اسباط الرضا وانظر الى قول الرضا سفيان وانظر الى قول ابن زيد ذاك حماد وحماد الامام الثاني وانظر الى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدار الربان في نقدير والرد يا لهما كتاب سنة وهما لنا علمان هدمت قواعد فرقة جهدية فخرت سقوفهم على الحيطان وانظر الى ما في صحيح محمد ذات البخاري العظيم الشان من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهان وانظر الى تلك التراجم من الذي في ضمنها ان كنت ذا عرفان وانظر الى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفران اعني فقيها الشافعي جل لك انجو المسدد ناصر الايمان وانظر الى ما قاله علم الهدى التوذي بالايضاح وبيان ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان وانظر الى ما قاله في السنه الكبرى سليمان هو الطبراني وانظر الى ما قاله شيخ الهدى يدعى بقوم كلهم بشان وانظر الى قول الطحاوي الرضا واجره من تحريفه بالتالي وكذلك القاضي ابو بكر هو ابن الباغلان قائد الفرسان قد قال في تنهيده ورسائل والشرح ما في من جلي بيان في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استولى على الاكوان واتى بتقرير العلو وابطل الاقلام التي زيدت على القران من اوجه شتى وذات الكتب بادر لمن كانت له عينان وانظر الى قوم ابن كلاب وما يقضي به المعطل الرحمن اخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول الزور والبهتان ليس الاله بداخل في خلقه او خارج عن جمله الاكوان وانظر الى ما قاله الطبري في التفسير والتوحيد قبل المعاني وانظرينا ما قاله في سورة الأعراف ما طه وما سبحان، وانظرينا ما قاله الدروي في تفسيره والشرح بالإحسان في سورة الأعراف عند الاستماع فيها وفي الأولى من القرآن، وانظرنا ما قاله في سنة وقراءة ذاك الإمام الداني، وكذاك سنة الإسلامي أبي الشيخ الرضا المسلم الحياني، وانظرنا ما قاله ابن سريج بحر الخضم الشافعي الثاني، وانظر إلى ما قاله علم الهدى أعني أبا الخير الرضا النعماني، وكتابه في الفقه وهو بيانه يبدي مكانته من الإيمان، وانظر إلى السنن التي قد صنف العلماء بالآثار والقرآن، زادت على المئتين منها مفردا أو ثامن الخمسين في الحسبان، من آل أحمد عدة موجودة فينا رسائله إلى الإخوان، والله في ضمن التصانيف التي شهرت ولم تحتج إلى حسبان، فكبيرة جدا فمن يكرى غدا بها يجد فيها حب الحيران، أصحابها هم حافظوا الإسلام لها أصحاب جهل حافظوا الكفران، وهم النجوم لكل عبد سائر يرضي الإله والجنة الحيوان، وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران، ما في الذين حكيت عنهم آلفا من حنبلي واحد بضمان، بل كلهم والله شيعة أحمد فأصولهم وأصولهم سنيان، وبذاك في كتب الرأم قد صرحوا وأخو العماية ما له عينان، أتظنهم نقضية جهلية مثل الخمير تقال بها رسان، حاشاهم من ذاك بين الله بهم أهل العقول وصحة الأذهان، فانظر إلى تقريرهم لعلو الدين بالنقل والمعقول والبرهان، عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان، أما تقذفون أولئك الأضعافهم من سادة العلماء كل زمان، بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتبذل والبهتان، يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه لنقوة الشيطان، يا قومنا اعتبروا بمصنع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان، لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزود والبهتان، كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان، وبدا لهم عند انتشاف طائب ما لم يكن للقوم في حسبان، وبدا لهم عند انتشاف حقائق الايمان انهم على البطلان، ما عندهم والله غير شكاية فاتوا بعلم وانطقوا ببيان، ما يشتكي الا الذي هو عاجز فاشكوا لمعذركم الى القران، ثم اسمعوا معذ الذي يقضي لكم وعليكم فالحق في الفرقان، لبستم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم بالحق فربيسان، من حرف النص الصريح فكيف لا ياتي بتحريف على انسان، يا قوم والله العظيم اساتم بائمه الاسلام ظن الشام، ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذاك منزل الفرقان، ما الذنب الا بالنصوص لديكم اذ جسمت بل شبهت سنبان، ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان، هذا كما قال الخبيث لصحبه كلب الرواه باخبث الحيوان، لما افاضوا بحديث الرفع عند القدر لا تخسرن من انسان، يا قوم اصل بلائكم ومصابكم من صاحب القدر الذي تريان، كم قدم ابن ابي قحافة بل غدا يثني عليه بنادي شكران، ويقول في مرض الوفاة يا امكم عني ابو بكر بلا راغان، ويظن يمنع من امام الكفري حتى يرى في صورة الغضبان، ويقول لو كنت الخليل الواحد في الناس كان هو الخليل الداني، لكنه الاخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الاحسان، ويقول للصديق يوم الغاربة تحزن فنحن ثلاثة لثنان الله ثالث ما وتلك ضبيلة ما حدها إلا فتى عثمان يا قوم ما من المواصل بعد ذا لم يدهكم إلا كبير الشان فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطلقت أسنانه السبتان وكذلك الجهمية ذات ربيعهم لهما ربيع كفرهم بربان ثوبان قد نسجا على المنوالها عريان لا تلبس فما ثوبان والله شر منهما فهما على أهل الضلالة والشقاء لمان. فصل هذا وسابع العشر فإخباره سبحانه في المحكم القرآن عن عبد موسى الكليم وحمده فرعون بالتكذيب والطغيان تكذبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء الدنيا ومن المصاعب قوله من الاعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران فإذا اعتقدتم ذاك أشياء له أنتم وذا من أعظم المحتاني فاصنع إذا النبي الذي أولى بفرع من المعطل جاحد الرحمن وانظر إلى من جاء في القصص التي تحكيم قال إنها مثل البنيان والله قد جعل الضلالة قدوة لأئمة تدعو للنيران فإمام كل معطل في نفيه فرعون ما لم يرد من حمان طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان بل قال موسى كاذب في دمه فوق السماء الرب ذو السلطان قبلوني الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحلة الإنسان وأظن موسى كاذبا في قومه الله فوق العرش ذو السلطان وكذاك كذبه لأن إنذاره ناداه بالتكذيب دون عيان هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهد صفوان فمن الذي أولى بفرعون إذن منا ومنكم بعد ذا التبيان يا قومنا والله إن لقومنا ألفا تدل عليه بل ألفان عقل ونقلا مع صريح الفطرة لرباب بيت حلاوة القرآن قول يقول بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان أترون أن تارك ذا كله مجعجع التعطيل والفضيان يا قوم ما أنتم على شيء إلا أن ترجعوا للوحد بالإذعان وتحكموا في الجليل وبقه تحكيم تسليم مع الغضبان قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان أليس المؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان بل ليس المؤمن غير من قد حكما وحيان حسبه نقض إيمان هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق البطان هذا وليس بمؤمن حتى يسأل من الذي يقضي به الوحدان يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن هل حذرتكم قط أنفسكم بذا فاسألوا نفوسكم عن الإيمان لكن رب العالمين وجده ورسوله المبعوث بالقرآن هم يشهدون بأنكم أعداء من ذا شانه أبدا بكل زمان ولأي شيء كان أحمد خصمكم عن ابن حنبل في الرضا الشيبان ولأي شيء كان بعد خصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ المدرب العهد من حران علي أبي عباس ناصر سنة مختار طامع سنة الشيطان والله لم يكن ذنبه شيئا سوى تجربه بحقيقة الإيمان جهد التوحيد عن شرك كذا تجربه للوحي عن بهتان فتجرد المقصود عن قصد له فإذاك لم يرشد إلى إنسان ما منه أحد دعا لمقامة غير الحديث ومقتضى القرآن من قوم لم يدعوا الى غير الهدى وجعلتم انتم لراي فلان سفارا للدعوتين فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان. قالوا لنا لما جعلناه الى هذا مقاله ذي حرم الان زادت مقادير الشيوخ وحرمته العلماء بل عبرتهم العيان وتركتم اقوالهم حذرا وما اصغت اليها منكم واذنان. لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوه قد ردنا. يا قوم والله العظيم سببتم واتيتم بالزور والبهتان ونسبتم العلماء للامر الذي هم منه اهل براءه وامان. والله ما اوصلتم ان تتركوا قول الرسول لقول هند نسان كلا ولا بكتبهم هذا بلا بالعكس اوصلكم بلا كتمان. انقضى هذا العلم منهم انهم ليسوا بمعصومين من البرهان كلا وما منهم اخاك بكل ما قد قاله المبعوث بالقران. فلذا كاوصلكم بان لا تجعلوا اقوالهم كالنص في الميزان لكن في نواب النصوص فان توافق هذا تلك صحيحه الاوزان. لكنكم قدمتم اقوالهم ابدا على النص العظيم الشان. والله لا لوصية العلماء نكتبتم ولا لوصية الرحمن. وركبتم الجبلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. قلنا لكم فتعلموا قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأجمان. من أين والعلماء أنتم تستحوا أين النجوم من الثرى التحتان. من يشبه العلماء إلا أنتم أشبهتم العلماء في الأبقان. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بالنبوة الإنسان. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان. إن أنتم علم الذباب وبراء طعن البيان مساكة الدبان. وإذا رأى فزعا فطاير قلبه مثل البغاة يشاق بالعدوان. وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان. نحن المقلدة الأولى ألفوا آباءهم بلسانه الأزمان. قلنا بكم فتكبرون وما لكم علم بتكبير ولا إيمان. إذا أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالآن هما أخوان. والعلم معرفة الهدى بدليله نادت والتقليد مستويان. حرنا بكم والله ما أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان. كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران. لكنها والله أنبع منكم من أرض ذي حرف وذي دوران. نالت بهم خيرا ونالت منكم والمعهود من دليل ومن عدوان. فمن الذي خير وأنفع للورى أنتم أم الثيران بالبرهان. فصل. هذا وثامن عشرين تنزيله سبحان عمر عن المنجب النصراني وعن العيوب والمنجب التنفيذي والتشبيه جل الله في السلطان. ولذلك نزع نفسه سبحانه عن ان يكون له شريك ثاني او ان يكون له ضير في الورى سبحان عمر عن يكتب الثاني او ان يوالي خلقه سبحانه من حاجه او ذله أو أن يكون لديه أصلا شافعا إلا بإذن الواحد المنان. وكذاك نزع نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان. وكذاك نزع نفسه عن زوجة وكذاك عن كفر يقول مدهان. ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كيف يدور بخاطر الإنسان. فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان. وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان. وكذلك التنزيه عن نسيان.